بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنواصل نستعين بالله تعالى ونواصل درسنا فيما يتعلق بالحج في باب الإحرام وما يتعلق به. وكنا وصلنا إلى حديث كعب بن عجرة في فدية الأذى. قال: وعن كعب بن عجرة قال الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام، وعن كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه قال: حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال: ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى، أتجد شاة؟ قلت: لا. قال: فصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع. متفق عليه. هذا الحديث عرضناه بالأمس، لكن نعيد عرضه اليوم لاستنباط مزيد من الفوائد والأحكام فيما يتعلق في فدية الأذى. سبقا أشرنا أن الفداء أربعة أنواع: فدية نسك، وفدية جبران أو فدية جبر، وفدية جزاء، وفدية أذى. كم هي؟ أربعة أنواع: فدية نسك، وفدية جبر، جبران نعم، أو جبر، واحد اسمه جبران قال ضحيت بي، اي نعم، كان معنا في التوعية، ولهذا نتحاشى فدية جبر ما نقص، لقول ابن عباس: من ترك شيئا من نسكه جبره بدم. هذه فدية جبر. فدية نسك، فدية جبر، وفدية جزاء، وفدية أذى. فدية النسك مثل الأضحية، يشترط فيها ما يشترط في الأضحية، وحكمها حكم الأضحية، إلا أنها لا تذبح إلا يوم العيد. يعني هذا الهدي النسك لا يذبح حتى يبلغ محله الزماني والمكان، يوم العيد في مكة، فيتصدق بثلث ويهدي ثلثا ويأكل ثلثا، هذا هدي النسك. وهدي النسك يكون واجبا ويكون مستحبا. فالواجب هو من تمتع، على من تمتع بالعمرة إلى الحج، من اعتمر في أشهر الحج وحج من عامه الذي اعتمر فيه ولم يسافر، يعني ما رجع إلى بلده بنية قطع السفر، ثم في وقت الحج طرأ عليه أن يحج، إذا سافر إلى بلده وطرأ عليه أن يحج ولو كان قد اعتمر، ليس بمتمتع. لكن المتمتع من اعتمر في أشهر الحج، وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة، هذه أشهر الحج. من اعتمر في أشهر الحج وحج من عامه الذي اعتمر فيه ولم يسافر بين العمرة والحج، يعني ما رجع إلى بلده فهو متمتع، يجب عليه دم فما استيسر من الهدي، وأقله شاة. هذا الهدي يختلف عن الدماء الأخرى لأن له زمان، له ميقات زماني ومكاني، فميقاته الزماني يوم العيد يوم النحر، وميقاته المكاني في مكة في منى وفي مكة، كما قال عليه الصلاة والسلام: نحرت هنا وفجاج، يعني في منى، وفجاج مكة كلها طريق ومنحر، عليكم السلام. نحرت هنا وفجاج مكة كلها طريق ومنحر، فالمكان مكانه هو الحرم. ولهذا يقول الفقهاء قاعدة: كل دم تعلق بإحرام أو حرم فمحله الحرم، مساكين الحرم. كل يعني دم تعلق بإحرام أو بحرم فمحله الحرم. والتطوع هدي النسك التطوع ما أهدي إلى الحرم لمساكين الحرم، فهذا هدي تطوع إذا كان في وقت الحج يذبح يوم العيد، وإذا كان في غير وقت الحج يذبح لمساكين الحرم متى وصل ميقاته. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يهدي إلى الحرم. أما دم الجبر فلا يأكل منه، ما يأكل منه دم الجبر. إذا أحرم يعني تجاوز الميقات ولم يحرم، وأحرم بعد تجاوزه الميقات، فعليه دم يذبحه في الحرم لمساكين الحرم ولا يأكل منه شيئا. دم الجزاء إذا قتل صيدا، يعني إن قتل نعم حمامة ففيها شاة، والصيد الجزاء قسم حكم به، حكم به يعني سلفنا الصالح، فيجرى على الحكم السابق في الفقه. وقسم إذا كان لم يحكم فيه، لم يسبق فيه حكم، فيحكم به اثنان ذوى عدل من المسلمين، كم يساوي وكم نعم، قالوا في الجربوع جفرة وفي كذا نعم، وفي هذا دم الجزاء، وفي قطع شجر الحرم أيضا إذا كان كبيرا ففي بدنه، وهكذا. دم الجبر ودم الجزاء ودم الأذى فدية الأذى لا يؤكل منها، بل هي لمساكين الحرم. وحديث كعب بن عجرة هذا في فدية الأذى، ويقرأ الشيخ فهد على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله: وعن كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه قال: حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال: ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى، أتجد شاة؟ قلت: لا. قال: فصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع. متفق عليه. نعم، أمره بحلق رأسه لأن القمل تكاثر في رأسه ويتناثر على وجهه. نعم، وهو وجع رضي الله عنه، وكما وصف النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى، يعني ما كنت أظن أن الوجع يبلغ بك ما أرى. أتجد شاة؟ لو قال نعم فلا أمره يعني بذبحها. ما يتعلق بالجزاء أو بالأذى، فدية الجزاء أو فدية الأذى أو فدية الجبر، هل يشترط أن لا تذبح إلا يوم العيد؟ لا، ما يشترط. متى إن يعني وجبت تذبح. نعم. قال لا. قلت لا. قال فصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين. ولهذا قالوا فدية الأذى يخير بين 3 أشياء، لكل مسكين نصف صاع، لكل مسكين نصف صاع، يعني كيلو وربع، كيلو وربع، لأن الصاع كيلوين ونصف. أين؟ متفق عليه، رواه البخاري ومسلم. نعم. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما فتح الله على رسوله مكة قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال إن الله تعالى حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنها لم تحل لأحد كان قبلي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، وإنها لن تحل لأحد بعدي، فلا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين. فقال العباس رضي الله عنه إلا الإذخر يا رسول الله، فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا. فقال إلا الإذخر. متفق عليه. اللهم صل وسلم. هذا في شأن تحريم القتال في مكة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال لما فتح الله على رسوله مكة قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال إن الله تعالى حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنها لم تحل لأحد كان قبلي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، وإنها لن تحل لأحد بعدي، فلا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها، يعني لا يقطع، ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد. اللقطة ما تلتقط ولا تحل إلا لمنشد طوال عمره إلى الأبد، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، يعني ماذا؟ إما الدية أو القوس أو القصاص. نعم. فقال العباس إلا الإذخر يا رسول الله، فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا. فقال إلا الإذخر. متفق عليه. اللهم صل وسلم على رسول الله. وهذا واضح في يعني تحريم قطع شجر مكة و يعني قطع شوكها وأيضا لا يختلى خلاها، يعني لا يحش حشيشها الرطب الذي نبت بحاله، أما إذا كان استنبته منبت كمن غرس نخلة أو غرس شجرة فلا بأس أن يقطعها. أي نعم. أو يرعى غنمه فيها فلا بأس أن يعني يرعى غنمه فيها، وكذلك إذا اختلى خلاها من أجل ماشيته فلا بأس. والإذخر نبت طيب الرائحة معروف، يعني يخرج في الجبال وما حولها. يقول الشيخ مبارك صفي الرحمن في قوله إن الله تعالى حبس عن مكة الفيل، قال قوله حبس أي منع ورد الفيل الذي جاء به أبرهة وأصحابه لهدم الكعبة، والقصة معروفة أنزل الله فيها سورة الفيل، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. ها؟ الله أكبر. نعم. فمن يرد فيه بإلحاد بظلم يذيقه الله من عذاب أليم. قال ابن كثير في تفسير ابن كثير عن بعض السلف أنه لو كان رجل بعدن أبيا يريد بالحرم سوءا لأذاقه الله من العذاب الأليم وهو في محله، وسلط من التسليط وهو التغليب. وهذا من أكبر الآيات يعني لمعنى قوله تعالى: وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون. فمن يقوم بعمارة الحرمين وخدمتهما والقيام على شؤونهما وهذه المدة الطويلة بلغ مئات السنين، لا شك أن الله سبحانه وتعالى أقره وأقر ما هو عليه. فمن يسيء الظن بولاة الأمر بخدام الحرمين الشريفين ففي الحقيقة أنه أساء إلى نفسه أولا، وأساء إلى الحق. في كتاب النبوات لشيخ الإسلام ابن تيمية ذكر أن والي النصارى في الشام قال من أبناء هرقل والله أعلم: رفع له رجل من النصارى يشتم النبي صلى الله عليه وسلم محمد، فدعا الرهبان والأساقفة واستشارهم في أمره، فقالوا: إنا نجد في الكتب المقدسة أن الكذاب أو المبطل لا يدوم أمره أكثر من 30 سنة، والنبي محمد صلى الله عليه وسلم له أكثر من 600 سنة وأمره في مزيد، فهذا دلالة على أنه نبي وأنه صادق، وجزاء من شتم النبي أن يقتل، فقتله. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية إن هذا الوالي من نسل هرقل الذي حقق مع أبي سفيان وسأله عن النبي صلى الله عليه وسلم، سأله عن النبي واستدل على نبوته بمسلكه الشخصي وبنوع ما يأمر به من النبوة، اللهم صل وسلم على رسول الله. والاستدلال بجنس ما أتى به يعني بجنس النبوة استدلال صحيح، وكذلك الاستدلال بالمسلك الشخصي استدلال صحيح. خديجة استدلت على أن الله ينصر نبيه ولا يخزيه بمسلكه الشخصي، قالت: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصدق الحديث وتصل الرحم وتحمل الكل وتغيث الملهوف، مسلك شخصي. فاستدلت بمسلكه الشخصي الطيب على أن الله لا يخزيه، وأن ما جاءه ليس شيطانا، أن ما جاءه ليس شيطانا. واستدلت أيضا بدليل آخر وقالت: أدخل بيني وبين ثيابي، فإن كان ملك فإنك لا تراه، وإن كان شيطانا فسوف تراه، لأن الشيطان يستبيح الحرمة. فدخل بينها وبين ثيابها فلم يره، ثم ذهبت به إلى ورقة بن نوفل، وورقة بن نوفل استدل بنوع ما يأتيه من النبوة وقال: إن هذا هو الناموس الذي كان يأتي موسى، يعني نوع الذي كان يأتي موسى هو الذي أتاك. وكان ورقة يعني يقرأ التوراة وقد تنصر وعرف يعني نوع النبوة التي جاء أنعم بها على موسى. قال: هذا هو الناموس الذي يأتي موسى، يا ليتني كنت فيها جدعا إذ يخرجك قومك لأنصرنك نصرا مؤزرا. قال: ومخرجي قومي؟ قال: نعم، ما أتى أحد بمثل ما جئت به إلا عودي أو كما قال. ورقة بن نوفل استدل بنوع النبوة، وخديجة استدلت بالمسلك الشخصي، وهرقل استدل بالنوعين، بنوع النبوة وبالمسلك الشخصي. قال ماذا يأمركم؟ هل جربتم عليه كذبا؟ هل كذا؟ هل كان في آبائه ملك؟ أي نعم، إلى آخر القصة الطويلة العجيبة. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم، قال وسلط من التسليط وهو التغليب ساعة من نهار هي من ساعة دخوله فيها إلى العصر، لا ينفر بالبناء المفعول من التنفير وهو الإثارة والإبعاد، ما ينفر الحمام والصيد، ولا يختلى بالبناء المفعول أيضا أي لا يقطع، ولا تلتقط ساقطتها إلا لمنشد أي لقطتها إلا لمنشد. عمم الفقهاء جميع طرق الحج وقاسوا على هذا طريق طرق الحج، كل طريق الحج إذا وجد فيه لقطة لا يلتقط إلا لمنشد، وكذلك في المدينة اللقطة لا تلتقط من الإنشاد وهو التعريف، أي لا يجوز أخذ لقطتها للأكل والتملك، وإنما يجوز التعريف بين الناس حتى يجيء صاحبها فيأخذها. الآن يمكن يتعذر التعريف، لكن إذا وجدها من وجدها وهي ثمينة وخاف عليها فليسلمها للمسؤولين عن الضائعات هنا في الحرم، وكأنه يعني أنشدها وعرف، نعم وعرف بها. نعم، قال ومن قتل له قتيل، قتيل بمعنى مقتول، فهو أي ولي المقتول بخير النظرين، أي هو بالخيار بين الرأيين، يعني القصاص أو الدية أيهما اختار كان له، إلا الإذخر، قول العباس أي قل إلا الإذخر، استثني الإذخر يعني من تحريم قطعه، ورخص في قطعه وهو بكسر الهمزة والخاء بينهما ذال ساكنة، نبت عريض الأوراق طيب الرائحة، ليس عريض الأوراق بالمرة، الإذخر معروف طيب الرائحة يعني ليس عريض نعم، لكن ربما الشيخ ما رآه. كان يجعل على سقوف البيوت فوق الخشب ويسد به خلل الحجارة أو اللبنات التي تجعل على لحد القبور، وحصل في معنى تحريم مكة تحريم قتال أهلها وتأمين من دخل فيها وتحريم صيدها وشوكها ونباتها ولقطتها وشجرها إذا لم يكن مملوكا لأحد، يعني الصيد إذا كان مملوك فلا بأس، والشجر إذا كان مستنبت ومملوك فلا بأس أن يقطعه. أي نعم. نعم، قال عن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها، وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، وإني دعوت في صاعها ومدها بمثلي ما دعا به إبراهيم لأهل مكة. متفق عليه. اللهم صل وسلم على رسول الله. عن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن إبراهيم حرم مكة، إبراهيم حرم مكة وهو رسول بأمر الله عز وجل، فإذا الرسول حلل حلالا فهو حلال، وإذا حرم حراما فهو حرام، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، فالرسول لا يأمر إلا بأمر الله ولا ينهى إلا عن نهي الله، وجميع الرسل لا يفرق بينهم، لا نفرق بين أحد من رسله. فقال إن إبراهيم حرم مكة يعني بإذن الله، ودعا لأهلها واستجاب الله دعاءه بأن يجبى إليها ثمرات كل شيء، ودعا لها بأن يهوي إليه أفئدة كثير من الناس، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة، حرم المدينة كما حرم إبراهيم مكة بأمر الله عز وجل بإذن الله، ودعا في صاعها ومدها بمثلي ما دعا به إبراهيم لأهل مكة، متفق عليه. وهذا شيء مشاهد، إذا جلبت طعاما إلى المدينة تلمس البركة فيه ضعفين، هذا شيء يعني مشاهد، إذا لم يساء في استعماله أو يفسده سفهاء. وهذا من فضل الله تبارك وتعالى، ومن فضائل المدينة أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم المدينة كما حرم إبراهيم مكة، إلا أن صيد المدينة لا جزاء فيه بخلاف صيد مكة، ففيه الجزاء إذا قتل، وكذلك الشجر إذا قطع في المدينة لا جزاء فيه، إلا أن من كان يقطع الشجر وأمر الإمام أو ولي الأمر بسلبه فله ذلك. وبورك في صاعها وفي مدها بمثلي ما يحصل في غيرها، في مكة وفي غيرها، بمثلي ما دعا به إبراهيم لأهل مكة، متفق عليه. قوله حرم مكة من التحريم أي جعلها حرما، وأما معنى تحريم المدينة فهو تحريم صيدها وقطع شجرها، ولا يحدث فيها حدث، أي انتهى من سبل السلام. قوله أي نعم في الحديث الآتي، ويقرأ الشيخ فهد الحديث قبل أن نتكلم على بعض ألفاظه. عن علي، وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور. رواه مسلم. بفتح فسكون جبل، هو يشبه العير أو يشبه الجمل، يعني في جنوب، في جنوب مكة، في جنوب المدينة، نعم، وفي جنوب وغرب قبى. وثور بفتح فسكون جبل صغير مدور في شمال المدينة خلف جبل أحد، وفي رواية ما بين عير إلى أحد بدل ثور، وحاصلهما واحد، وثور أيضا جبل بمكة. اختفى في غاره النبي صلى الله عليه وسلم حينما خرج من مكة مهاجرا، وهو المذكور في القرآن في قوله تعالى: إذ هما في الغار. وهذا الأخير ليس بمراد في هذا الحديث، فهذا الحديث يدل على تحديد حرم المدينة شمالا وجنوبا، وأما تحديد حرمها شرقا وغربا فقد روي أنها حرام ما بين لابتيها أي حرتيها، وهما حرة الوبرة في غرب المدينة، وحرة الواقم في شرقها، حرة واقم هنا في شرقها. فتم تحديد حرم المدينة من الجوانب الأربع: ما بين لابتيها من جهة الشرق والغرب، ومن جهة الجنوب والشمال، ما بين عير إلى ثور. هذا حرم، هذه حدود الحرم. الآن الحمد لله ولاة الأمر جعلوا لها أميال، وميزوا الحرم من غيره بهذه الأميال، فالأمر واضح ولله الحمد. نعم. قال رحمه الله: باب صفة الحج ودخول مكة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج، فخرجنا معه حتى إذا أتينا ذا الحليفة ولدت أسماء بنت عميس، فقال: اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به على البيداء أهل بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك،